ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما له ولهم أجمعين. ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وعافهم من بلائهم. اللهم ابطل أسحارهم كلها كلها كلها وآثار الحسد فيهم وعليهم وبينهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فتبارك الله على حكمة فتبارك الله على حنكة فتبارك الله على عقل رزين وفكر سديد وعلى قوة ونشاط وحركة فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فتبارك الله على حكمة وحنكة فتبارك الله على عقل رزين وفكر سديد فتبارك الله رب العالمين. وأنت حسبنا على من حسد وأنت حسبنا على من أصاب بعين وعقد العقد وعقد العقد في الرأس وفي سائر الجسد. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أبطل حسدا شديدا وعيونا على حكمة بالغة على حكمة على حكمة وعلى قول سديد وعلى فكر سديد وعلى عقل رشيد فتبارك الله رب العالمين. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أبطل يا ربنا أذهر الحسد والعيون والعيون والأنفس على حكمة بالغة على دين قويم وعلى خلق حسن وعلى الجمال والبهاء والنضارة والشياكة أبطل أثرا قويا أبطل يا ربنا أثرا عظيما ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم احلل يا ربنا عقدا في الرأس على العقل تذهبه وعلى الإدراك تنقصه احلل يا ربنا عقدا عظيمة قوية شديدة في الرأس على العقل في الرأس على النظر في الرأس على السمع في الرأس على الشعر في الرأس على الفكر في الرأس على الذاكرة احلل القدم في الرأس قوية داخلية احللها يا ربنا على فكر سديد على عقل رزين ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا احلل يا ربنا عقدا في الرأس قوية مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة محروزة وقوية احللها يا ربنا مسكونة عليها مردة وعفاريت ظلمة عليها فجرة وساحرون ظلمة احللها يا ربنا بحولك احللها يا ربنا بقوتك في الرأس على العقل في الرأس على الفكر في الرأس على التفكير والذاكرة في الرأس على الذهن على الذهن على الدماغ وعلى المخ والمخيخ احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلل يا ربنا عقدا داخلية وخارجية احلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي القلب مرتبطة في الرأس وفي الصدر مرتبطة احللها يا ربنا ومزق كل العقد من آثار السحر والعين والنفس والحسد يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فتبارك الله رب العالمين. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا. احلل يا ربنا عقدا قوية شديدة عظيمة. احلل يا ربنا عقدا في الرأس على العقل في الرأس على العقل وعلى المخ والمخير. احلل عقدا قوية على الأورام والأوجاع وعلى الجنون والخبال وعلى الآلام. احلل يا ربنا عقدا عظيمة في الجسد وفي المسكن في الجسد وفي البيت. احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد وفك المرابط كلها كلها كلها. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. احلل يا ربنا العقد على الحكمة البالغة وعلى قول سديد وعلى فكر سديد وعلى عقل رشيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب من إنس وجان مدفون ومرشوش منثور ومذرور. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان. احل يا ربنا كل العقاد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بسم الله يرقي الرأس بسم الله من أثر فيه وعليه من أثر فيه وعليه ومن حوله من أثر قوي عظيم في الجسد وخارج الجسد. اللهم احل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا كل العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار نفس كائدة ماكرة. الله أكبر الله أقدر الله أعظم وبطل ما كانوا يعملون. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. احلي ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على حكمة بالغة وعلى التصرفات أثرت على التصرفات أثرت على الأفعال أثرت على الأفعال سيئتها أثرت على الأخلاق سيئتها. بسم الله يرقي الرأس والجسد بسم الله يرقي العقل والبدن بسم الله يرقي الأفعال والتصرفات بسم الله بسم الله يرقي العقل بسم الله بسم الله يرقي الإدراك بسم الله بسم الله يرقي الذهن بسم الله بسم الله يرقي الحاضر والغائب من ذويكم وأهاليكم. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله. اللهم احل يا ربنا كل العقاد اللهم اطل يا ربنا كل الآثار اللهم احل يا ربنا كل العقاد. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. احل يا ربنا عقدا قوية على حكمة بالغة وعلى تيسير وعلى توفيق. بسم الله يرقيكم أجمعين من حسد شديد من حسد شديد ومن عيون اللامة من حسد شديد من حسد شديد ومن عيون اللامة من حسد شديد من حسد شديد وحقد دفين عليكم وعلى من وراءكم من أهلين وذرية احجي ربنا كل العقد عليهم احجي ربنا عقدا عليهم وفيهم وبينهم احجي ربنا عقدا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم احجي ربنا هذه العقد سحرية احجي ربنا هذه العقد حسدية ومن آثار العيون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اقض يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون وآثار عيون وآثار عيون وآثار عيون وآثار عيون احلي ربنا عقدا قوية احلي ربنا عقدا عظيمة احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا عقدا شركية احلي ربنا عقدا سحرية احلي ربنا عقدا عليها مردة وعفاريت احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد على المرض والوهن على المرض والوهن وعلى الخبال والجنون احللها يا ربنا قوية احللها يا ربنا سميكة متينة عظيمة مخدومة ومحروسة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد في القلب وفي الصدر احلل يا ربنا كل العقد في البطن في البطن في رأس المعدة احلل يا ربنا عقدا بين الضلوع وتحت الضلوع احلل يا ربنا عقدا في رأس المعدة احلل يا ربنا عقدا في القولون احلل يا ربنا عقدا في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة احلل يا ربنا عقدا في الكليتين والحالبين والمثانة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا عقدا سميكة احلل يا ربنا عقدا طبقا عن طبقا احلل يا ربنا عقدا طبقا عن طبقا احلل يا ربنا عقدا طبقا عن طبقا احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا عقدا في الراس احلل يا ربنا عقدا في الراس احلل يا ربنا عقدا في الراس في القفا تؤثر في القفا تؤثر في الأخدعين تؤثر في العنق تؤثر محاطة بالعنق تؤثر على الرأس تؤثر على المخ والمخيخ احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فتبارك الله على حكمة، فتبارك الله على قول سديد، فتبارك الله على اتخاذ العبرة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله على عقل رزين وفكر سديد، فتبارك الله فتبارك الله على نظرة، على فراسة المؤمن، على فراسة على فراسة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. احلي ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. احلي ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بسم الله بسم الله. احلي ربنا ما بقي من العقد، احلي ربنا ما بقي من العقد، في الرأس وفي سائر الجسد، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت على الهم والغم، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الألم والوجع، وعلى الألم والوجع. احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا عقدا قوية، احلي ربنا عقدا قوية، احلي ربنا عقدا قديمة، احلها يا ربنا يا ربنا بمنك وقوتك وحولك يا ربنا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فتبارك الله على الرأس، فتبارك الله على الفكر، على الفكر السديد، فتبارك الله فتبارك الله على الإبداع، على الإبداع، فتبارك الله فتبارك الله على تفكير حسن، فتبارك الله فتبارك الله على حسن الخلق، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين على القوة، على القوة والحيوية والنشاط، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اقضي يا ربنا أثرا قويا، اقضي يا ربنا أثرا عظيما. بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، اكفه يا ربنا أثرا، اكفه يا ربنا عقدا، اكفه يا ربنا سحرا وحسدا، اكفه يا ربنا عينا ونفسا، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على العقل على العقل، أثرت على العقل على العقل، أثرت على التفكير، أثرت على النفسية. احل يا ربنا هذه العقد كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بسم الله بسم الله، بسم الله ذي الشان، عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احل يا ربنا أثرا قويا، اللهم احل يا ربنا عقد الأذى، اللهم احل يا ربنا عقد الأذى، اللهم اصرف يا ربنا عنهم الأذى من اليهود وضلال المسلمين والنصارى. اللهم اذهب يا ربنا الأذى على رؤوسهم على عقولهم وعلى أخلاقهم وعلى أفعالهم. اللهم احل يا ربنا عقد الأذى عقد الأذى من اليهود والنصارى. اللهم احل يا ربنا عقد الأذى على الرأس على الرأس على الرأس وسائر الجسد بسم الله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بسم الله بسم الله أرقي المخ والمخيق، بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي الدماغ مما أثر علي مما أثر علي مما سبب اختلالا فيه ما سبب اختلالا فيه أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على الفهم أثر على الفهم أثر على الفهم أثر على الذهن أثر على الذهن أثر على الإدراك. اللهم اطل هذا الأثر يا ربنا واحل يا ربنا كل العقد وأخرج يا ربنا شيطان عين في الرأس وفي سائر الجسد وملك الجسد وملك الجسد وعقد العقد عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فضل يا ربنا أثر حسد حسد قوي وعيون حسد قوي وعيون حسد قوي وعيون. اللهم اطل يا ربنا اثر الحسد اللهم احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا كلها من الراس من الراس من الراس من الشعر من الوجه من العقل من العقل ومن الادراك والذاكره. احل يا ربنا كل العقد بسم الله ارقيكم من حسد من حسد شديد من عيون وحسد من عيون وحسد من عيون وحسد وحقد دفين عليكم. احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد مخدومة ومحروسة محروزة مربوطة تكونت تعقدت تكورت تورمت. احلها يا ربنا بحولك وقوتك. الله اكبر. فانفلقت فانبجست فانفجرت. بسم الله بسم الله اللهم احل يا ربنا عقد الأذى اللهم احل يا ربنا عقد الأذى اللهم احل يا ربنا عقد الأذى والظلم والانتقام والظلم والانتقام والحسد والحقد عليهم والهوى والعشق والهوى والعشق. احل يا ربنا عقد الهوى والعشق من انس وجان من انس وجان. احل يا ربنا عقد الهوى والعشق احل يا ربنا عقد الهوى والعشق احل يا ربنا عقد الهوى والعشق. ها انتم اولى تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لي ربنا عقد العشق لي ربنا عقد العشق من إنس وجان من إنس وجان. لي ربنا عقد العشق لي ربنا عقد العشق من مارد في الجسد من عفريت في الجسد ذكر وأنثى. أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليه يا مولانا. بسم الله بسم الله أبقى الحاضر والغائب بسم الله. اللهم أقضي يا ربنا هذا الأثر اللهم احل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا. اللهم فك مربوطا ومسلسلا اللهم فك مربوطا ومسلسلا في الجسد ومن حول الجسد لأجلنا وعلينا وفي الجسد وخارج الجسد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم فك المرابط والسلاسل يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الاثار واحل يا ربنا العقاد. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل الاسحار كلها بامر الله بامر الله. بسم الله بسم الله يبطل الحسد كله ويخرج الحسد كله بامر الله بامر الله. بسم الله بسم الله يبطل اثر العين يبطل اثر العين وتخرج العيون وتخرج العيون الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحلل كل العقد تحلل كل العقد داخلية وخارجية. اللهم احللها يا ربنا بحولك وقوتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. احل يا ربنا عقدا عظيمة هطل أثر عين على حكمة هطل يا ربنا أثر عين على حكمة على حكمة وحنكة وسياسة وعلى قول سديد وعلى قول سديد وعلى قول رفيع وعلى الحظ الطيب وعلى حظ طيب وعلى حظ عال وعلى حظ عظيم. وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذا العقد على الرأس على الرأس على الجسد على الجسد على العقل على العقل وعلى المخ والمخيخ. اللهم اقض هذا الأثر اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه. اللهم احل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقاد وكل مرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر.

ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ابطل يا ربنا ما على العقل ما على العقل والادراك والذاكره ابطل يا ربنا ما على الذهن ابطل يا ربنا ما على الفكر ابطل يا ربنا ما على الدماغ ابطل يا ربنا ما على المخ والمخيخ ابطل يا ربنا ما في الراس ابطل يا ربنا ما على الراس ابطل يا ربنا ما في الراس وعلى الراس ومن حول الراس من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والنفس والعقد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة لا تبقي ولا تذر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ابطل يا ربنا كل سحر ابطل يا ربنا كل حسد ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا اثرا عظيما اللهم اقل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا سحرا خفيا مخفيا من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان على خيط على خيط وعلى إبرة ومسمار اللهم احل يا ربنا كل العقد وابطل يا ربنا الاسحار كلها ابطل يا ربنا اسحارا عظيما ابطل يا ربنا اسحارا قويا ابطل يا ربنا سحرا في اثار ابطل يا ربنا سحرا في اثار ابطل يا ربنا سحرا في اثار ابطل يا ربنا سحرا في اثار ابطل يا ربنا سحرا في اثار ابطل يا ربنا سحرا في اثار اللهم ابطل يا ربنا سحرا في اثار في اثار في اثار اللهم ابطل يا ربنا سحرا في اثار بسم الله يرقي العقل بسم الله والمخ والمخيخ بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل والمخ والمخيخ مما فيه وعليه مما فيه وعليه مما فيه وعليه اللهم احل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك يا ربنا شفاء له شفاء لا يغادر سقما مما ألم به اللهم شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا اللهم شفاء لا يغادر سقما يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا الأثر على المخ والمخيخ وعلى الذهن وعلى الذهن اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر داخليا وخارجيا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما عملوا أبطل يا ربنا ما فعلوا أطل يا ربنا ما كادوه، أطل يا ربنا ما ظلموا به، أطل يا ربنا ما ظلموا به، أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أحسادهم، أطل يا ربنا عيونهم، أطل يا ربنا هذا الأثر كله عليه وعلى إخوته، عليه وعلى أهله. أحلها يا ربنا وفكها. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد. وكل مرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا أثر عين. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، وعفوا وعافية يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعلمنا منه ما جهلنا، وأن تذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ونور صدورنا، وشفاء لنا ورحمة. إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اشفهم بالشافية، اللهم اكفهم بالكافية، اللهم قهم بالواقية، وافتح لي ولهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة